الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأحوال في النار وبعد أحبك الكامل فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الثانية والعشرون بعد المئة الأولى من حصة شرح كتاب الإمام الصالحين والتعليق عليه بما يقرأه رب العالمين مع عشرة كامل كنا في حصة الماضيات بتوفيق من رب رب السماوات تلكم الحقوق المعروفة بحقوق العشرة الزوجية. أتى المؤلف يرحمه الله تبارك وتعالى بنصوص عديدة من القرآن والسنة في بيان هذه الحقوق الشرعية لكلا الزوجين ثم أراد رحمه الله تعالى أن يضيف إلى تلك المعلومات إلى تلك الفوائد وإلى تلك الحقوق التي تتعلق بحق المرأة على زوجها، أراد أن يضيف إلى تلك الواجبات الملقاة على كلمة الرجل، أراد أن يضيف إلى ذلك النفقة على أهله على زوجه وعلى عياله عموما بالمعروف. ولذلك عقد بابا جديدا هو الباب 36، هو الباب 36 من أبواب العيال، والعيال هم من يعول بهم رجل من زوجهم وصبيان وصبيات وحجم وغير هؤلاء ممن يجب عليه ان يوقف عليه ويجب عليه ان يقوم على شؤونهم وان يدبر امورهم. اذا هذا باب النفقه على العيال، من اوجب الواجبات على الرجل ان ينفق على عياله ومن تحت نفقته طبعا بالمعروف. اذا قال باب النفقه على العيال، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عشر كلمة. ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام دمارا انفقته في سبيل الله ودمارا انفقته في محرمات ودمارا انفقته او تصدقت به على مسكين ودمارا انفقته على اهلك اعظمهم اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم. نحن رحمه الله ان ناتي على ما ذكره من الايات البينات ثم نكتفي بذكر ما يسره الله تبارك وتعالى من تلك الاحاديث المباركات التي شرحها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ونحاول ان نعلق عليها بما يسره المولى جل في علاه. اذا كان باب النفقه الانفاق باب النفقه على العيال، قلنا العيال هم من تحت نفقته من زوجته واولاده وبناته وخدمه وغيرها من ذلك. صح. اذا قال باب النفقه على العيال، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا جزء من ايات سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى والوالده يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه الا وسعها ان تضاعف ورزقه بولدها الى اخر الايات المباركه. اذا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ذكر الله عز وجل حقا من حقوق الاولاد على الامهات، هذا الحق مكاسبه ان الام ان لم يكن لها خدمه يمنعها من الرضاعه فانه ينبغي ان ترضع الولد حولين كاملين، سنتين كاملتين، عامين كاملتين، هذا حق به. وهذا الحق في كثير من الاحيان نجد الام لا تبالي به خاصه في هذا الزمن، يعني في الزمن الاول ما كانش شيء بكريمه حتى مش شيء. المرأة ترضع ولدها إلا للعذر ثم قطعها قريبا قد يمنعها هذا انفصال بينها وبين ولدها بسبب الأسباب لكن اصلا المراه تظهر لها. لكن اليوم كان مشكله كبيره، تكفيل الاولاد ما يقدروش يكونوا هذا الحول. حولين كان كاين يعني كبير جدا. هذا من المحاولات التي يوضعها اولادهن عامين كاملين. شكون هذه؟ لاسباب دعوه. تحاول تحط على حط على هيئة التحرير في سوريا المطايا تاعها غير ذلك، حط على صحتها مثل هذه الكيفية، وإن كان لو علم لو علم أن الإرضاع يقطع ضعيف، أسباب الحفاظ على صحتها لما مرضت فيها، والطب الحديث يثبت هذا للمرأة المرضى من أبعد الناس من أبعد النساء عن إصابة بسرطان الثدي مثلا، الله عز وجل أجل النساء. هذه تلك الجوانب. هذا هو حق من حقوق الولد والبنت، هذا الإرضاع حولين كاملين، حتى تلجا في مصالح للولد، مصالح جسدية ومصالح نفسية، فيه رابطة قوية بين الأم وولدها، الأم ترضع ولدها، هذا في المدة والتحليل عليها، تكون رابطة قوية بيني وبين الأم فعلا، الأم اللي ما ترضعش مرتاحة ربما كانت تلقى بعيدا عنها من ناحية العاطفية، من ناحية الحنان إلى آخره، وتكون مجرمة ومعروفة، لا تحتاج إلى كثير كلام ولا تحتاج إلى كثير تفصيل، إذا المرأة في الحقيقة هي أول مستفيد من هذا الإرضاع الطبيعي، الرضاعة الطبيعية طويلة وكبيرة، إذا مرجع الله عز وجل قال للوالدات ليرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، شنو المولود له؟ هو الأب. هذه أم والدة وهذا والد الأب، وعلى المولود له الذي ولد له ذكر أو أنثى ولد له، وعلى المولود له الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفسك إلا وسعها، لا تضار والدية بولدها إلى آخره. إذا مش خطا زوجة الأم والزوجة تعالى الرجل التي ترضع يولد حولها لا تولد ترضع حولها وهي راضية لا تبالي بقضية النفقة، نفقة على كاهل الرجل وعلى المؤمن له من الرجل وعلى المؤمن له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق لحم طعامه وشرابه وعلاجه ودوائه ونحو ذلك هذا الرجل، والكسوة واللباس بالمعروف على الرجل وعلى المؤمن له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، دائما في تعليم بالمعروف، لكن في الشرح حتى تقبلها بالمرة. ثم قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد بالاحتلال الى اخره. ثم قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قوله تعالى لينفق هذا امر من الله عز وجل. بصيغة فعل مضارع الذي بدأ بلا مرحلة فالتسكير الأمر لينفق ذو سعة من سعته، ينفق ذو سعة من سعته، الرجل صاحب السعة ينفق بماذا؟ من سعته، لكن في الشرع إذا ترك ذو سعة تنفق ما في ذو سعة جدا وسعة لأهلك، إذا رحت الضيق لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ينفق ذو سعة من سعته والمقبول عليه رزقه، إن سمع فلوسا ينفق ما شاء الله، هذا سجل فعله والمعيات فيه والمعيات إن استعجل ما شاء الله تبارك وربك ينفق ما شاء الله تبارك ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ظلم ومن قدر عليه رزقه يرى الضيق، الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، يوسع وزجل، يوسع لربه، ينفق فلوسا دون تبذير او اسراف من غير تعالي فجر ينفق كل قدرة تاعه أحسن قدرة تاعه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى بشرح سيجعل الله بعد عسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هكذا آية القرآن الكريم حمد بشرح لأن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرى بل يسرى في الآيات حصل أن الله عز وجل أمر الرجل بأن ينفق أعداء عياله بالمعروف وبما يكفي ذلك، وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء، وهذه آية في سورة الأحزاب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني بشرى أخرى إلا الله عز وجل يخلق عليك أيها الموتى لما ترفع على أهلك وتستوصي عليهم أبشر بالخروج من الله عز وجل ربي راح يرفع عليك وإذا أنفقت من شيئا فهو يخلقه وهو خير الرازق هذه الشرع العظيم النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد مثل هذا في أحاديث عدة منها قوله عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخف بالعرش إخلالا أنفق بلالا ولا تخف بالعرش إخلالا خاف وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص ما يعد للصدقة أما الصدقة فتنقص بالله في العرش بارك بالله في إذن سبحانه وتعالى إذا هذه الآية كلها تصب في مصب واحد وهو الأمر بالنفقة بالمعروف تأمر الرجل بأن ينفق بالمعروف وفيه إشارة دائما بأن الله عز وجل يخلف عليه ويعوضه خيرا بإذن الله عز وجل مقابل نفقته على عياله ثم تأتي أحاديث مبينة لهذه الآية المباركة وتأتي أحاديث مجدية وموضحة وشريعة لهذه الآية أحاديث أعظم ما يكون اسمع حديث الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رحمة الله ودينار أنفقته في على الجميع ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك هذا حديث عظيم جدا يحثنا جميعا أولا على أن ننفق على أهلنا وعيالنا وأزواجنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأعمامنا وغير هؤلاء ممن هم معنا وينتظرون نفقتنا يحثنا على أن ننفق عليه طبعا كما قلت بالمعروف وبما تنفق عليه لكن تجحش ما تخلاش هذا لكن لا تجحش لا تخل بالوجود ولا نتكلم في الوجود هذه هي القاعدة ثم الحديث هذا يجي فيه ذلك بالنهاية النفقة لتنفق على أهلك تنفق على زوجتك تنفق على أولادك على ولدك أخبار على كذا مضبوط في الدين راح اختار اخترت عليكم كذا وصرفت عليكم كذا وتحملت عليكم كذا لا بالعكس أجور عظيمة من نية الحسنة أجور عظيمة حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قام بين هذه النفقة التي ينفقها على أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وغير هؤلاء بين هذه النفقة وبين تلكم الصدقات التي يتصدق بها العبد في سبيل الله في جهاد في سبيل الله مثلا في عتق رقبة مثلا على المسكين مثلا قام بلاده وشكون يقع في الأجر لتنفقها على أن يخرج ذلك هذا مع النشوص الحرفة ليستلزم يوفق نفقة في سبيل الله في سبيل الله الأصل مقصود الجهاد في سبيل الله الأصل مقصود الجهاد في سبيل الله لا فقط للجهاد في سبيل الله لا شك أن أجرها عظيم عظيم عظيم ثم يحتمل الوقت في احتمال أنه مقصود عموما في سبيل الله يعني صدق في واحد من أهل الكفار في بلد في سبيل الله في الجهاد فقط جهاد في سبيل الله ثم كل حاجة أريد بها من الله كل نفقة كل صدقة كل تبرع كل إنفاق كل صوم أريد به من الله تبارك وتعالى يدخل ذلك صدقة في سبيل الله أجر عظيم نفقة لعتق رقبة أجر عظيم جدا واحد علم تشتريه بحر مالك لتركبه ليطير حرا لوجه الله تعالى أجر الله عظيم عظيم عظيم نفق على المسكين أجرها عظيم لا غير في ذلك لكن هذه النفقات كلها وهذه المصاريف كلها وهذه الصدقات كلها مرحلة الحق في الأجر مثلا النفقة اللي تنفقها على أهل دارك الصدقة اللي تصدق بها على أهلك المال اللي تعطيه لزوجة دارك والمصروف اللي تصرفه على زوجتك وولادك وبناتك وبناتك وبناتك وبناتك شدي شرع عظيم ولتحدث عجيب الفتح الأهل بخشع اليوم طبعا بما تقضي عليه هنا ودون المسألون دون الإصرار ودون التبليع نعم لكن تنفق على أهلك أبشر بالكل في الله عز وجل ولا تنفق من شيء إنه يخلق والله خلق الله وأبشر بأن هذه الصدقة من أعظم وأجل أنواع الصدقة بعد إنما قال الرسول والدينار يجب أن تفكر على أهله أعظمها أجرا الذي أن تفكر على أهله. عن أبي عبد الله إن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سليمان ويقال له أبو عبد الرحمن وهذا احترم فالبائل مجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواه مسلم. هذا حديث في بشاره افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله افضل دينار تنفق في سبيل الله هو الدينار ينفقه على عياله على ان تزوج نفقته ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ابشر دينار ينفق على الدابه في سبيل الله قلنا لا مراد سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم لعل المقصود كما قال كثير من الشراح المقصود جميع الاعمال التي يراد بها وجه الله عز وجل جميع الاعمال التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى معنى تعظيم الذي ينفق على الدابه على المركب تعالى وانت في سبيل الله ابشر لك الاجر في سبيل الله في جهاد في سبيل الله انفق على السيارة تاعك من أجل أن تذهب إلى المسجد وترجع انفق على السيارة تاعك من أجل أن تحج أو تعتمر انفق على النفقات من أجل حج من أجل حج من أجل عمرتك من أجل أن تأخذ أولادك إلى طالب العلم من أجل أن تأخذ أهلك إلى العلاج انفق في السياسة في الكيسوس في السيارة إلى آخره وقت المركب الذي تستعمله في هذه الطاعة في هذه الأعمال التي تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى أبشر فإن الله عز وجل يعوضه وإن الله يخلف عليه تبارك وتعالى ولكن في تلك النفقات أجور عظيمة وحسنات بإذن الله تعالى في سجنها. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أفضل دينار ينفقه الرجل أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار سبحان الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. هذه كلها في المسجد نشوف كيف كان يصبح النفقات هو ان يتبناش في الفقر علاش تجد المؤمن المؤمن حمد الى البيت بنيه صالحه حاضره اعلى تاتي بها الكعبه حمد بنيه صالحه حاضره اخذها لمجهده هل الاعمال تفعلها بطريقه عاديه يوميه تروح تخدم او ترجع تنوي وجه الله عز وجل أشياء كان حدا كان عيالي قال أنا أخذ لي وجه الله أنا أخذ ما لدي أشتعر نفسي عن المسألة نحفظ نفسي من الدنيا ليدعو لك لوني بسهلة نحفظ ولادي نحفظ بيتي أنفق عليهم بالمعروف أعطوا ماء وجوههم إلى آخره. أخو تعرفوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم فرأوا رجلا تعجبوا من قوته وجلده رجل قوي وعلي قوي فتعجب قالوا سبحان الله لو كان هذا في سبيل الله كل من تعتقد انسان القوه استعملها في سبيل الله كانوا فاهمين كلمه في سبيل الله خذوا ضيقه ضيقه جدا لو كان هذا وجاه في سبيل الله فقط وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام خلهم يمتحوا قد امام له لو خرج يسعى على ابوي شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على اولاد له صغار فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على نفسه يعرفها من المساله فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى رجاء ومفخره او مبادره فهو في سبيل الشيطان. صفه كانت في سبيل الله وسعه جدا حتى الانسان يشق اصبعه في البكر ويحفظ عن اهدائه ويحفظ عن الاحلال يشد في سبيل الله كان يمشي بيد مريحه يمشي بيد وجه الله فانت في سبيل الله. زيد وشوف الامر على الوسع احنا النبي عليه الصلاه والسلام بدنا حاجه ذكرت الدمار الذي تنفقه على عيالك فانت في سبيل الله افضل ذلك الدمار الذي تنفقه على دابتك على مركبك في سبيل الله. فأنت إن شاء الله تعالى هذه من أعظم الدلائل أيضا، ومن أعظم الدلائل دينار تنفقه على صاحبك في سبيل الله، النفق على صاحبك في سبيل الله، فلماذا تفخر؟ فلماذا تفخر؟ الإنسان أحيانا يتحمس ليتصدق على الفقراء والمساكين، لكن يسأل على سبيل الله أصحابه في سفر لا ينفق مليما واحدا صنتيما واحدا، تجده مبخلا مع أصحابه، هذا خطأ، هذا خطأ. ما تبذلش، ما تسلمش، ما ترميش بالارتياح، تفضح، لكن تفضح على أصحابه بوجه تهديد وجه الله، هذا من أعظم الدلائل التي يحبها الآن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يجيبنا فضل الصحبة الصالحة، فضل الصحبة الصالحة، والإنسان الذي يفضح على أصحابه وهو في السفر، سفر مهما كان السفر، وهي يكون سفر مرضية. سفر في العمرة ولا الحج ولا السفر في العمل ولا غير ذلك، مفيش مشكلة. ليه الإنسان لما ينفق يحتسب الأجر ويبتغي ثوابا من الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل خلق القرآن الكريم واعبدوا الله بخصوصه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملك مالكم. ككثير آية العلماء آية حقوق عشرة، حقوق الله عز وجل مما حقوق هؤلاء المخلوقين، ذكرهم الله تبارك وتعالى. من بين الحقوق حقوق الصاحب، والصاحب بالجد، صاحب في الخلوة، صاحب في الأهل، كان يكون صاحب الجد في الزوجة، وكان يقال لنا كل صاحب لنا كل صاحب قريبه، سواء زوجة الله، ولادك، جيرانك، زميلك في الدراسة، صاحب في الخدمة، صاحب في السفر إلى آخره، هذا صاحب. فالصاحب له حقوق في الدين، الصاحب له حقوق في دين الله تبارك وتعالى، من حقوقه انك تنفق عليه بالمعروف، وخاصه اذا كان معوزا، اذا كان فقيرا محتاجا، فهؤلاء يكون هذا الانفاق اكل من اجل وجه اخر. اذا لما تنفق على اصحابه الحمد لله ابشر بالخروج من الله عز وجل، وابشر بان هذه النفقه من اعظم وافضل النفقات كما في حديث السلف. حديث اخر وعن كل سنه رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله هل لي اجر في بني ابي سلمه ان انفق عليه ولست بكلمتهم هكذا وهكذا انما هو بديل؟ فقال: نعم، لك اجر ما انفقت عليه. متفق هذا حديث عظيم جدا في مكان الباب لكن هذا معنى حديث عن ام سلمه رضي الله عنها وارضاها. وام سلمه هي من؟ هي ام المؤمنين، هي زوج النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. ام سلمه، ام سلمه سلمه النبي عليه الصلاه والسلام عن اولاد ابي سلمه، لان كانت هي زوجة لابي سلمه رضي الله عنه وارضاه، لما توفي خطبها وتزوجها النبي عليه الصلاه والسلام. ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه لما توفي ترك لها اولادا، وتعاطف خطبها النبي عليه الصلاه والسلام، اعتذر بجمله الاعذار في بين هذا العذر، قال له: انني ذات عزاز عندي اولاد، ذكرت له الاولاد وذكرت له كبر السن وذكرت له غيره واني غيره، قالت له: ما عندي شيء، انا عندي اولاد، ليس عندي شيء، عندي اولاد وحققت كبيرهم وراني كبير السن، راح نجيب خمسه حسب ذلك، واني غيره، يعني عندي غيره شديده بارك الله. فهذا الرسول قال: الاولاد الحمد لله رضيه، لا السن تكبيره، انا اكبر من السنه، الغيره سيجيبها الله تعالى. فزوجها صلى الله عليه وسلم وكان في الاحسن في خير العالمين، يقول ان ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه. الشاهد في الحديث الذي قال عن هؤلاء بين ابي سلمه اولادها جاءت معه، قال: يا رسول الله اولادي هذول كيف انفق عليهم؟ ننفق عليهم كذا كذا، كيف انفق عليهم؟ من الشاهد يخليهم هكذا وهكذا، هكذا وهكذا، يعني يتكففون هنا وهنا، يحطون بلاد، انا امام كافي ارضيه ننفق عليهم. لكن هم بنينا ولادي، بنعني خشية عاطفة، لا لا لا يا شيخ ولادي، مش معنى ولادي وكيف تخاف فيهم، حتى ولادنا ما تخليش، يعني مثلا انا بنمشي فيني ننفق عليهم، انا ننفق عليهم، يعطيهم في الاجر، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لكن أجر ما تفقد عليه، لكن أجر ما تفقد عليه. بالعكس من أعظم الأجور كما سمعنا في الحديث السابق بفضل الله سبحانه وتعالى، منها بارك الله فيكم حديث آخر عن أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتدئ بها وجه الله إلا أجبت بها وعليها حتى لا تجعل في الحميم إمرأتك. والحديث المتفق عليه حديث سعد بن أبي وقاص مر بنا في أول الكتاب، في أول كتاب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى في باب النية، في باب النية أولا هو من الصالحين باب الإخلاص والصفاء أتى به. وهذا تعرف قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا شديدا أشرف على الهلاك وأوشك على الموت تقريبا، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مصادر في الحالات العالم المكثر كان كم النبي عليه الصلاه والسلام اشياء في بيتها انه قال يا رسول الله انني هما اكرت للانسان حديدا كثيرا بحجبا ولا يلفني الا ابنتني واحتملني في موت بنتها يعني بنتها ما عادش حبس الله يعني بزاف من خير كان فيها ولا يلفني الا ابنتني افاتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال فبي ثلث المال يعني اللي خلي طالعا فبي ثلث؟ قال ثلث والثلث كبير. بثلث المال بنصف المال بثلث المال؟ قال ثلث والثلث كبير او كبير اجل ان في ثلث لكن قال كثير او كبير قد نقص لك. ثم قال انك ان تذر وعطيتك الاغنياء خير لك من ان تذر وعادك لانك تكون الناس عاد الفقراء كما كنتم فقراء في الاغنياء كما كنتم فقراء يتكفلون الناس. وبعد كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يوم يدعو الله ذلك في قلوبك الامر في العبد لينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وهذا الذي حدث اضرار وسوء في الدنيا كثيره ونحن الارض ينفع به امه الاسلام ينفع به الدنيا بتاعه ينفع به غير الدنيا بتاعه واضر به اولئك كثيرين من هذا الكفار والمشركين. المهم من بيت كان في قلب الرسول انك لن تنفق نفقة ما كانش نفقة ما كانش بصوت صوت إلا كان تنفق نفقة تبتدي بها وجه الله وهذا هو السر. كل دينار جيت تنفقه النية تاعك شوفها علاش خسرت نفقة نفقة تبتدي وجه الله وفي وقت لوجه الله تشيخك الصدقة على فقراء المساكين صدقة في بلاد ما كانش هذه شغل كلها صدقات أعمال بر إن شاء الله مشيت الصحة مشيت العمر تنفق على والديك تنفق على والديك تنفق على خالتك تنفق على جيرانك تعاون في مشاريع صالحه تعاون في طلاب العلم باش تكبروا تعاون الناس باش تداويهم ويعالجوا تعاون الى اخره كانت تجارب كثيره تدير النية الصالحه شو قليلة انت كذا تنفق على فقدها تبتغي بها وجه الله اذا اجرت عليها حتى لا تجعل في الدين امراتك. والله والله العظيم دين عظيم عظيم جدا حتى النقمة تحطها في الفلتة زوجتها. شوف الأم سلمة مشركة رضي الله عنها لما تبقى على ذاتها أنت تخدم عبد الفلتة زوجك على ذات بلادك خدمي مزوج بالعكس تنفق عليها على وجه العقل تنفق على زوجك ومحتضى على وجهك الشهوة هذه المجاهدة حتى اللغمة تضعها في فم امرأتك في فم امرأتك لغمة تضعها على وجه الملاعبة على وجه الشهوة على وجه قضاء الوقت ومع ذلك يصيبك الله عز وجل لأنك فعلتها في الحلال ولم تفعلها في الحرام وكنت قادرا على أن تفعلها في الحرام لكنك فعلتها في الحلال وصبرت حتى فعلتها في الحلال وابتليت وجهها يجب وجه وجهها سبحانه وتعالى ابتليت وجه الله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لا تجعل في امرأتك. والحديث في الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وعن أبي مسعود الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. هذا تأكيد بما سبق الحديث أيضا في الصحيحين. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها يحتسبها تبدأ على وجهك يحتسبها. شوف سر الله يحتسبها مع تحت حساب الأرض يجي لها في وجه الله مش قال كما قال ذاك العربي قريبا مكره اخاك لا تطر. وصار مثلا سائرا عند تحميل وغيره مكره خذ رايك لا تجد رايك وقت الفرد الرحام وقت التوصيف الرحام ادعو دواء جديد من المولى الجليل سبحانه وتعالى. هذا الذكر قال اذا انفق رجل على ذلك نفقه يحتسب هذا الفرد يحتسب الاقبال النيه بلى يحتسبها فهي له صدقه فهي له يعني صدقه من جمله الصدقات بل من افضل الصدقات كما سبق. وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام كفى للمرء اثما ان يضيع دينه. حديث صحيح رواه ابو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى للمرء اثما ان يحدث عن من يملك موتا. شو تفهم هذا؟ الحديث السابقه فيها ترغيب صح ولا لا؟ ترغيب في النفقه على العيال بالنيه الصالحه. لكن الترهيب الترهيب على التخويف والتهديد والوعيد الشديد من حديث المجلس سبحانه وتعالى. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع نفسه. كفى بالمرء يعني يخفيه اثما حتى اثم كثير لا يخفيه على اثم محضرها اثم كبير هذا يخفيه اثما. كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يقول يضيع بل ينبغي الموسى ان يقوله في وقت من يعود ان يضيع من يعود بل هم عياده بل هم تحت نفقته بل يحتاجون الى نفقته ومصاريفه يكفيك الضيع عن اهل بيعك يكفيك حتى يكفيك كبير. لا كثير من الناس قلنا لعلهم يتحدثون للانفاق على الفقراء والمساكين وهذا امر طيب في اصله لا علم فيه لعلهم يتحدثون لأن يذهب من أول من الحج والعمرة وهذا أمر طيب في أصله لا إشكال فيه ولا علم فيه لعلهم يتحمسون للإنفاق في البناء في بناء بيوت الله للإنفاق على الجمعيات التخميرية وهذا كل أمور طيبة جدا لا علم فيها لكن علم أن تنفق في الوجوه الخير المذكورة أو في نحوها وفي الوقت نفسه تترك أهلك وتترك عيالك تترك اولادك واولادك يتكتفون الناس ينتظرون صدقه من الجيران او من الاقارب. لا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول. ونعرف اخر المسلم رحمه الله كفى بالمرء اثما ان يحدث عن من يملك قوتا ان يحدث عن من يملك قوتا. هذا شكر الموازنه هذا يتملكه تحت نفقه الله ينتظر نفقه الله زوجتك ولادك والديك ما مش قادر يخوفك من الحرام ولك لاخواتك مش قادر يسير الى اخره لابد ان تكون في مستوى لابد ان تكون في مستوى واذا انفقت فتكون في وجه الله تبارك وتعالى ففي ذلك الاجر العظيم والخوف الجزيل كما سمعت ان تنفق ان تنفق على من تملك تبع العالم عن من تملك حتى لو كان المملوك حيوانا بهيمة لابد أن تنفق عليه بالمعروف كفى بك إثما أن تضيع أو تحت نفقة على السجن الطائر كان يفزع عصفورة هذاك المقنع هذاك المقنع الكراري ولا كان يفزع فزع لك له تجد تحت تحت الأرض وبعد مساء تدخل عليه مثلا ما تصرفش عليه ما تاكلوش ما تشربوش ما تنظفلوش ما تزوجوش ما تحتزوش مشكلة كبيرة ما تضيعش كفى بك اثما ان تضيع من تملكه كما في هذا الحديث واضح جد تاكل شيء الخروج حيوان من الحيوانات لابد ان تؤذي وانت تعرف قصه لتلك المراه التي دخلت النار في جره قطه حذرتها فلا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تاكل من خشب الارض ما حدش تفعلها ما حدش تكلها تخليها جبها قرحتها علاش تخلوا بلا عيش الا في الدنيا؟ يرزقيهم يخليهم يجيبوا حقهم يرزقهم في تبارك وتعالى. وما من دابة في الارض الا على الله يرزقها. فالانسان اي واحد سواء كان بشرا او لم يكن بشرا راح تنفق عليه راح تملكه ويجب عليك تنفق عليه بالمعروف لابد ان تنفق عليه. وانت تنفق عليه استخدام النيه الطيبه الصحيحه حتى تبقى اجرا جليلا واجرا جليلا باذن الله سبحانه وتعالى. بكى قال عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا من يوم يصبح عبادك الا ملكين يزيان، فيقول احدهما: اللهم اعط موجبا حدثا، ويقول الاخر: اللهم اعط موجبا كذبا. متفق عليه. وعن النبي عليه الصلاه والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بها تعود، وخير الصدقه ان كان رضاها لله، ومن يستعجل يعيش الله، ومن يستذل يؤمن الله ورسوله. حديث يوم هذا ما من المسلمين جامد، الحديث معروف في الصحيحين، وقد ذكرناه في مناسبات كثيره، ما من يوم كل يوم كل يوم ما من يوم يصبح العباد يستعرض الا ملكان يزيان. جزء من الملائكة هذه الخدمة، هذه الوظيفة تحوم تعرف بالملائكة، كل ملك مش من وظيفة تعرف. كان جزء من الملائكة هذه الوظيفة تصبح يدعي ينزلان فيدعوان، يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط موسكا تلفا. واحذفوا يا ربي لو يفرق لو يفرق ما وصلنا ينفق وجوه الخير في أبواب الخير في البر، ينفق الصدقات، ينفق على وجهه، على ولاده، على أهله، ينفق في من جلاله، ينفق في الدعوة إلى الله، ينفق على المرضى، ينفق على المحتاجين، ينفق ينفق في وجوه الخير. شيء جدا لا لا إذا من جلاله من الخير الأخوان الشيطان، وكان الشيطان يعطيه كبر في وجهه بالذات، ما تكلموش عن المسلم، يجب يستعمل جاه فوق اللازم في الحلال، لا لا ولا تسلموا انه لا يشكو مسلمين. شكو الحسن يعرف الشيء. ولا تجعل يدك مغموره الى اهلك ولا تشطها في النصر. يعرف الشيء في وجوه الخير. او تعالى في البلد كن صباح اللهم اعطي موفقا خلقا. يا رب لي في وجوه الخير في سبيل الله يا رب اغفر لي. ربي ان تجعل قلبي يخفى وما اعطيت من شيء فهو يخلفه وخلقه. لماذا كان يحتاج؟ اللهم اعط موسكا تلفا، يا رب اليوم يصير ويمسك ويبخل ويشلح وما يلمسش حتى نفقات واجبه، يا رب ادرك له مالا، ادرك له مالا. وشحال وحده؟ شحال وحده؟ يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير بل دخل على نفسه لن تشمش نفس الزعشه نفس الزعشه نفس الرسوليه نفس الزعشه نفس كل مهمه جنب بكل شيء ونفس الزعشه يجوا شغلين بالراحه لقى لك دراهم مش حاجه ياخذوا المرتاح يجي مرتاح اليوم ونحن مرتاح في كثير من الاحيان سبحان الله يدعي لك ولا غير بالعكس سمعنا ان الله يدعي بالشر كل هذا الشغل هذا مشكل خلينا بعض المحاضرات تكرار شغل لا اكثر من شغل من الحق شروعات ولا شكل مكلف يبي يسكن فيه يعني كيف الحياه تدعو العشاء المسؤوليات لنفسه انفق في سبيل الله انفق على عياله ما شاء الله وجوع عظيم اشعر يصيبه ويعيش مرتاح ويعيش كفاس عليه وما في مصرحه في الله يقول في امانه الله وشكرا من بعده كي الله يقول ذلك لعلهم يدعونه بالخير ان شاء الله ولعلهم يجعلون من ورائه الصدقات الجاريه رجل كان موثقا بالمعروف على اهله رجل كان لذلك كان فيهم مصيبتهم مخده صنعه يدعو بالخير ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اذا هناك ملكان ينزلان كل صباح اللهم اعط موثقا خلقا اللهم اعط موثقا تبارك الله وبالأمين التعود وحل الصدقة ما كان عن فضل العنا. إذا شوف حاجة الأولى قال لك شخص الصدقة حاجة الأولى اليد العليا خلوين يد لا القريبة اليد العليا خير اليد السفلى حديث الشافعي يفسرها كما تقول واليد العليا اليد معطية واليد السفلى هي الآخرة اليد العليا للبدن يعني السفلى هي السفلى للداخلة للدرة شكون اللي عارف اليد العليا ثم تصدق ما شاء الله تخرج حتى لو كنت في غير تصدق هذا القليل واعطي ذلك اليد العليا حلوا من اليد السفلى سين وحلوا الصدقه قال وابدأ بمن تعود ابدأ بمن تعود ابدأ بهم صدقة تبعير والأهداف ضيعت وابدأ بمن تعود العلاج ثانيا قاعدة ثانية ثالثا وخلوا الصدقة ما كان عن ظهر غنى خلوا الصدقة ما كان عن ظهر غنى أفضل صدقة في حفاظ الصدقة وانت مست على نفسك مست على أهلك مست على الناس إذا كنت تفقع عن ظهر غنى غني شغل يمكنك ان تبرز عن ظهر غنى يعني تفقع فلوسك على شده البلد ناحيه اهلك ناحيه جدك ناحيه كشفك ناحيه كذا وهذا لا تعرض بينه هذا الخبر لا تعرض بينه وبين الاخبار التي تحث على الايثار كما قال العلماء كي اخبار تحث على الايثار ويقرون على انفسهم ويكاد بهم خصاصه ومن يوقع شح نفسه كاولئك يوقفهم ويؤثرون على انفسهم ويكاد بهم خصاصه لكن بعد ما تنفق على ما تجب عليك نفقته بعد ما تنفق على ما تجب عليك نفقته بعد ما تحتاج الى شفاء نفسك وتنفق في سبيل الله والشرطه العزة بدا بها الفرش الناس لنجد الناس عافية الناس العزة الناحية الأخلاقية المعروفة عافية يعرفوا بعض الفرش من حاجة تعرف لأعراض الناس من حاجة تعرف لأعراض الناس يبني الثاني هو الذي أفعله يعرفوا العظيم بالإحراح يعرفوا الناس بالسافر من ناحية الناس لا يتعرض لأول الناس يعيث الله هذا من جدا وهكذا من حيث يتعرض للناس حتى في لسانه كلمات تخرج في الحلال الأخلاق الأخلاق ربي عز وجل يعطيها الشيء يعيث الله ومن يستفد يعيث الله ومن يستغني يغني الله من يستغني يشد الغنى ربي يعطيها الغنى حتكون غني ربي يجعلك في الأغنياء تصنع لا غني اسمع لي بزاف راهم ولبزاف راهم مش انت الغني قال عليه الصلاه والسلام مصححا هذه الفائده ليس الغنى عن كثره في العرض ولكن الغنى في النفس ولكن الغنى في النفس شحال من الناس عاشوا في الدنيا عندهم بزاف راهم خمسه عشر عندهم بزاف راهم صح الجيعان ملهوف ما كان يبكي ما كان يشكي والعبيد شحال من انسان عاش في الدنيا سائل قال عليه السلام ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى في النفس لذلك بالغنى خالي القلب شبعان خالي لذه قلب نفسه هذا هو الغنى اذا مش قادر يستغني يغني الناس حتى الغنى غير غني ان شاء الله تعالى خير النفس وبربي وادعي ربي وحاول ما تنفضش الناس بعد ما تكون تقي عن إذا بعد واحد يعود إذا فصل واحد من العالم الذي المخزن مستمر وجوده ربي يرسل الليل ويوسع الليل وتعيش في الشخصات تعيش في الجسد كل ساعة تعيش في الآن لحده سبحانه وقوته العشرة أشهر بعد هذا الباب ألحق به مؤلف رحمه الله تعالى باب آخر من باب السبع و30 قال سيأتي الإنفاق الإنسان بحكم ولي الجيش خاص عرف عن اتفق عذورا ثم اتفق على العيال بسبب خاصة الخطة بتاعها والبركة بتاعها والشباب شغل التفلت فيها فهل ما في حد لأن مش بكل حاجة إضافة إلى كل ما استفق بالك كما ينفق وتأتيب الانفاق من حاجة راضية حاجة لي ما تحتهاش حاجة لي خطر بيها فقط مش واحد وهذا هو الاستخدام بلد الدفع بين قوس الإخوان سبحان الله عندما يقول إعداد قال مثلا الشتاء الدافئ الشتاء الدافئ نشرب الله طيبا بارك الله فيكم بعد الشهر يجي لنا اسم السهل يجي الفور الواد يجي الكاتا يجي الكوبا الطاقة يجي ملابس مستحيل يفرق عليه مستحيل لها تطور فرق كبير بين الاسم يجي ملابس مستحيل شوف الله طيبا مضيقة طيبة يوجدها يحسنها مليح يحسنها وجمالها كل ما يفرق عليه مش مستحيل ما شاء الله وفق الإنسان أكرمك الله بالله وصلت الله على ضد الدين الذي شعر تبدأ تفتح هذا المستوى شيء صغير ما تقدرش رائحة كريهة جدا لا يأتي أحكام ولا ملابس أفقر الناس لا يزال سمع هذا الإحدى نجي أنا في الجنة مش عارف كارثة وأخر الوقت يجي قد يكسب يده كثر أمر مش تتوقف الناس شو تتوقف علينا فينا الخير والله يعرض الملابس وليس يشوف الصدر ويقول لك تنطقش كيف تتخلص قلت لك انا صدر معيش انا مش لازم تشيل حاجه فيها حتى الملبوسه تبيعها تدير القرار تعطيك فرصه انك تعرفها دير نفسك في مكان انت فاهم تطلب هذا الشيء ما تقدرش سبحان الله والله هي الاشياء ما تقدرش تعرفها الحياه ما تقدرش تعرفها كيف تشتري ملابس في مكان لا ما تكلمش مو الحاجة الواحدة قد ما تصور شيء في النفس أبعد من هذا بكثير أبعد من هذا بكثير حتى أشياء ستة إلى أن تتكلم عنها عيب عليك عيب عليك إحنا جهة الباب الموحيد وش قال هذا قال باب الإنفاق مما يحبه من الجيد هذا تنفق حاجة تحبها وحاجة جيدة وش قال قال الله تبارك وتعالى لن تنال الدرب البر كلمة كبيرة هذا البر البر كلمة جامعة تورتو في أنواع الخير في أبواب الخير كلمة جامعة أبواب الخير كل بر في أبواب الخير تحت الفكرة البر البر كلمة كبيرة عظيمة جدا خير كل بر قال بعض لن تنال تصلاش هذا البر لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تحبها بس تكون خيرها في البلاد إن شاء الله الأرض إن شاء الله الثواب إن شاء الله سبيل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون شو الاعتبار ولا تيمموا الخبيث تيمموا تيمموا القصد ولا تيمموا الخبيث اذا تقصدوا الخبيث منه تنفقون تنفق الشيء الطيب الخبيث أمرك بأن تنفق في الطيب لا في الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون مش قال الله عز وجل ذلك ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تؤمنوا به سبحان الله شوف كما نقول ولستم بأخذه يعني هذا الخبيث لستم بأخذه إلا أن تؤمنوا به انتم لو تعرفون قبل الدواج هذا الخبيث وكان يقولكم ما تديواش كيف تقولوا لكم هذا؟ تتوفروا عليه بيعت الكوش ونسكم في آخرين قال إلا أن تؤمنوا به ولنخبثوه عن مطر إلا أن تؤمنوا به احشدوا احشدوا تنظر إلى الإنسان أخذ يقول وبعد أن تنظر إلى الإنسان كيف أشد أن تحبوش؟ وكان يقولوا كيف أن تحبوش؟ وأنا ببني على سابقا حاجة مكبير لا يكون إهدارها ولا يكون صدقاتها وتطرق تزعمها كيف تصدق لأن كان فينا نستطيع هذا المنطق عارف أنه كان صدق أخذ وستطيع عفو مش قوية زي الزيادة لنقي الخزائية في كذي مرة ويقوم ليش مش أبعد من الجامعة لا من كان من الضرحة يجب أن يكون مما يجب أن يكون الناس كانت مهاجش ينفقون من أحد ذلك الكون، ينفقون ويتصدقون من أحد ذلك الكون، ثلاث أجزاء ثلاث أجزاء وزيد أيضا الذي تسمع الشكر. أقول دار والله بالصدقة، دار والله بالصدقة أربع حاجة، حاجة أسمى هذه على كتاب كل ما نسمع وحاول نسمع نمشي له بالتعبار في الامتحان في الاستدلال في هذا العلاج لا تدري تروح عليه وش قال الله قال كذاب وعباد الله كذاب وعباد الله ولا كذاب بحرف وقال إن الله كذاب وعباد الله فإن الله لا تزال ذلك إلى أن تزال له دواء كل مرة بدواء كاش ناس مصنع بدواء مصنع ناس مصنع ناس مع الفرصة مصنع لأن المشينة تحفظ تريع فعلا عنده دواء علينا أقول العلم لكم شيء كله جيدا لكي هذا الدواء هذا العلاج كان يشبه الله كذاب وعباد الله هذا السبب من أسباب العلاج سبب من أسباب الشفاء ماشي يكون كله يخوضها كيف يفضل هذا العلاج مادي غير طبيعي يقوم به كم يسجده ماشي هذا طبيعي سبب الأسباب الدواء هذا سبب الأسباب تروح لحالة تجري كل الدواوين ما شاء الله سبب الأسباب إيش كيف أسباب كثيرة أعظم الأسباب الانفجار في الملك الوهاب وإذا مرضت فهو يشفي شيء دواء وإذا مرضت فهو يشفي يجوب شبكة الله عز وجل الدعاء تضرع الله هذا من وفاق الله الدعاء بسبب سبب جدا من أهم من أهم الأدوية وأسباب الشفاء الاستغفار كثرة الاستغفار منها كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله وسلم عليه الأسباب كلها مهمة جدا وعظيمة جدا من يخشى فلاحها منها الصدقة فالهدف هو الصدقة والصدقة من نجاحك وجنب الوسيلة وانصح الغير حتى يستعصى عليه الأرض وصل له الصدقة أنه يتصدق بأعز الملائكة بشيء يحمي الزاد لن تنال البر حتى تنفق مما تحبه وتشوف نتيجة إذن يشغله وتعالى بعدها قال عدلت بذلك موضع قال كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالذين كمالا من نخله وكان احد امواله اليه بيعها ناس كثيره يقول والله العظيم ناس كثيره لن تنال البر حتى تنفق مما تحبه عبد الله عمر كان بيت من كان يحب السكر وبعضهم كان يحب العياده فكان يتصدق به دائما وابدا يتصدق بما يحب قصة أبي طلحة من أعظم القصص كلهم تعرفوها الله قصة بني رحاق وبني رحاق بستان عظيم جميل متنوع الفواكه متنوع الأشجار لا شك أن هذه النشرة تميل إليه وتتعلق به قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبي طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالذين كمالا من نحن كان في مدينة أبي طلحة مكانش عند النخيل كمالا صراحة الله وكان أحد أمواله إليه بيعها سبحان الله أحد عنده نخيل أسباب عنده مساجين عنده جناية صح كان عنده جنان واسمه بيعها هذا الجنان هو اللي يحبه فضله كامل وفي ذلك جميل من نخيل شباب جميل وهذا بيعها ذلك اليوم طبعا اهل مدينه العرب والجنه يقول في هذا وفي هذا هو المهم وكانت مستقبله المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبا قال ابدا فلما نزلت هذه الايه اذا هذا الشباب يرعى ويرعى مستمتع عنده شدود نحو فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيعها كانت عادتها في مبدئك ما تشهد بيعها وإنها صدقة الله تعالى أرجو برها وزهرها عند الله تعالى شوف راي صدقة لله شوف ذاك الشيء صدقة أرجو برها وزهرها تتنمي برها بحبيب بر وزهرها عند الله أو إخلاص إخلاص النية بل تخلع نفسك احتساب أخلاق فضعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله حقها من رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخل بخل، ذلك مال رابع، ذلك مال رابع، وقد سمعت ما قلت وإني أراك تجعل من الأقربين. فقال أبو طلحة: أسأل يا رسول الله. فقد سلم أبو طلحة في أقاربه، وذلك أن يكون الحديث متفق عليه. هل تعرف؟ لا عندك يا قاضي، أنت مش عارف، علاش مش عارف؟ أشي تعرف؟ أنت كيف قال؟ بما سبقكم أبو بكر؟ أسبقكم بكثير الصلاة وكثير الصيام؟ قال لا والله، ما سبقنا بكثير الصلاة ولا كثير الصيام، وإنما سبقنا بشيء وقع في قلبه إيمان لا شك، تصديق جدا، لا مش دخل مش شك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، الحمد لله رب العالمين. وما زال المقصود من الرحمه الا الفقر، مش حاجه حتى السبب والنزهه ما زال. كيف هذه الايات قال يا رسول الله هل تاني السبب؟ طيب احد المسلمين اليه فهي في السبب، اجعلها خير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخل ادخل ادخل رابع، كلمه ادخل في اللغه العربيه كلها استفاده. ليس اسما خالصا ولا فعلا خالصا، اسم فعل، اسم فعل مضارع. بخل يعني ارضى. واتعجب النبي عليه الصلاه والسلام كيف واحد يقول للحاج تعجب النساء ويرضى بها ويفرح بها، يقول بخل بخل. كلمه قد يقولها الله بخل او بخل، ويمكن قد يكررها بخل بخل. اشاره الى انه اعجب بهذا الصبي ورضي بهذا الفعل واعجبه هذا العمل. فقال بخل بخل، ذاك المال الرابع، ذاك البخل، روح راك البخل، ذاك المال الرابع، ذاك المال الرابع. وفي مصر ذاك المال الرايح، تشيد الباقيه رايح. قال العلماء: المال الرايح هو العائل، ذهب وراح، يعني هذا عدل حين فعلت كلمه عدل يوم القيامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على البعيد صدقه، وعلى القريب صدقه ثم صيام. على البعيد صدقه ليه؟ لكن على القريب صدقه وصله رحمه. ابو طلحه ما كان له ان يتردد في شان نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام، وقال: افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاقتصدها ابو طلحه في اقاربه وبني عباد، اسماعيلتهم في اقاربها وهو بني عباد. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم رابح، رميت في الصحيحين رابح ورابح من ذلك الحدث بيده كذلك، اي رابح عليه مثله، وغيرها حديقه تخليل وهو يمشي في الباء وفتحها الى اخره. ثم قال: باب وجوب امره اهله أولاد المميزين وسائر ما في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة لتأديبهم ومنعهم عن الكتاب يقول ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا باب آخر، يعني بعد ما بقيت مؤلف شوف تجربات بديعة جدا، تجربات رائعة. باب رابع لما تكلم الآن طبعا، لما تكلم عن نفقة عن العيال المقدمة بالمعروف به يعني الأشياء الأسبوع الجاي في الصباح نزلوا في المكان، الأسبوع اللي بعده أعداد، هذا ممكن نربى إيجاد الأولاد اللي إحنا نشوفه، لكن حبينا نحدد وتصل الساعة إن شاء الله، مش من يد الدروس إن شاء الله، الحصة اللي بعدها إن شاء الله على الأرض الثانية، بالنظام المعروف أو بما فيهم ربي يحفظهم، سبحانه وتعالى، شكرا لكم.